حصريا على موقع دي جي كيمو. يوه يا يا يا حضوري خد كوابيس يطلع في اي توقيت المره جايه بنفيس الحمله شامله صواريخ يلزمني حب التركيز عشان ده ماتش تقيس ابعت له قلب تكبيس هيطير من الفرحه ويس سطرانا ما تجيش دماغنا تعبانه سطرانا عشان الدنيا خربانه سطرانا احنا المجال وخلصانا سطرانا ابعت لي بابا او ماما سطرانا القصه معانا خلصانه انت معاهم ولا معانا تجيش دماغنا تعبانه بنعمل اللي على هوانا الدنيا صعب نقلب وفي لحظه ثانيه شقلبها بتروح بتروح وبنجيبها معروف ده صعب مش هنسيبها كله حاسس ان كله بيرن كله بيزن كله بيجي صحبه دايره عالكل دايره بترول دايره بتخيل عددنا زي ما يعد برضه بيسد عمره ما يسيب محار لحبه برام لحبه وهتبقى ماشيه ترتيب لما الحبل بيسيب العدله بتخيب نمشي صح نتعيب فقلنا نمشي لبعيد عارف اللي ده ايه دمك مني فايد عارف اللي ده ايه مخك وعقلك مني طايق سطرانا ما تجيش دماغنا تعبانة سطرانا عشان الدنيا خربانة سطرانا احنا المجال وخلصانا سطرانا ابعتلي بابا او ماما سطرانا بكمل لسه واديك شايف واخد العالم لفك عبدايه حر حر كن الماس مكان محتاج انقاص بقلب الاوضاع جاي اصلح اللي باص على موقع DJ كيمو.